باقي المخلوقات على إصبع. إذا كم صارت الأصابع؟ خمسة. خمسة أصابع. فلله جل وعلا خمسة أصابع. كل إصبع عليه خلق من خلقه سبحانه وتعالى. سائر الخلق على أصل. ثم يقول أنا الملك. يقول جل وعلا أنا الملك. ولا أحد ينازع بهذا. لا أحد يقول لا أنا لي. أنا لي من المشيء. فدل على انفراده سبحانه وتعالى بموسى. يوم القيامة يقول الله جل وعلا لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه يقول لله الواحد القهار. ولا احد ينازع في هذا. فيدعي شيئا من ملك السماوات والارض انه لا احد يملك السماوات والارض الا الله جل وعلا. لا يملك الاشياء الملك الحقيقي الا الله. اما الملك المؤقت والملك الذي يعطى لبعض الناس هذا عاريه ليس ملكا حقيقيا وانما هو عاريه وامتحان يجوز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. الملك لله سبحانه. تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. هذا لله سبحانه وتعالى. ليس لاحد الملك. والاملاك ترجع الى الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرث الارض ومن عليه. انا نحن نرث الارض ومن عليها واليها يرجعون. يفنى الملاك وترجع الأملاك إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام على الحبر. ضحك صلى الله عليه وسلم سرورا بهذا قرأ فرحا وسرورا بهذا الحق الذي تكلم به هذا اليوم. لأنه تكلم بالحق واعترف بالحق. أسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لأن هذا إقرار بما جاء في القرآن. وإقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقبله صلى الله عليه وسلم وفرح به ورحمه تعجبا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. بدت يعني ظهرت نواجذه يعني أبراجه عليه الصلاة والسلام. النواجذ هي أوائل الأبراج. كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يتبسم فقط. كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما ولم يكن يفحصه ويفتح فاه كما يفعل كثير من الناس. وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. وإذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. هذا إذا بالغ. إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك حتى بدت نواجذه؟ تصديقا لقول الحق. تصديقا له. لأنه حق. والحق يقبل ممن جاء به ولو كان عدوا. الحق ضالة المؤمن. ولأن في هذا اعترافا من اليهود بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يجب. هذا شيء جاء به القرآن كما جاءت به الصواب. والقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصف إبراهيم وموسى كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كلها من عند الله حق، كلها حق. وما دخل في التوراة والإنجيل من التحريف إنما هو من الكفار، لكن أصلها إلى الله جل وعلا هي حق. وفي رواية المسلم يجعل الجبال والشجر على مصدع، الجبال زاد الجبال الشجر مضى، وفي هذه الرواية فيها ذكر الجبال، الجبال العظيمة جبال الدنيا كلها، كل جبال الدنيا بما فيها الجبال الشاهقة الكبيرة الهائلة يجعلها الله جل وعلا على مصدع، بل الشجر أيضا مع الجبال على من عظمته سبحانه وتعالى وقوته وقدرته جل وعلا. ثم يهزهن يحركهن سبحانه وتعالى، يحرك هذه الجبال الهائلة وهذه الأشجار العظيمة يحركها بأصبعه سبحانه وتعالى بعظمته، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الله. هذا فيه بيان لعظمته وربوبيته وملكه سبحانه وتعالى وعظيم قدره جل وعلا. وفي رواية البخاري يجعل السماوات السبع على سماوات على أربع، يجعل السماوات على والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على ثلاثة أصابع، يترى ثلاثة أصابع استوعبت كل الخلق. هذا من عظمته سبحانه وتعالى، استوعبت كل الخلق على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يجعل الخلق كله على أصبع واحد سبحانه وتعالى، على خمسة أصابع أو على ثلاثة أصابع، بل هو قادر على أن يسأله على كل واحد لأنه لا يعجزه شيء، ولأنه سيأتي في آخر الباب أن السماوات السبع تقرجرت بالنسبة إلى الله، تقرجرت في سبع أحد، يأتي هذا في آخر الباب. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الله في السماوات ثم يأخذهن بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع يأخذهن بالشمال، يطوي السماوات يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، يأخذهن بيده اليمنى يوم القيامة، ويقول جل وعلا أنا الملك ولا أحد يقول لا، أو أحد يقول لا أنا الملك، أو يناجي الله سبحانه وتعالى. في الدنيا تجدون ان الملوك يتنازعون، لو قال واحد انا ملك الدنيا، لو قال واحد من الناس انا ملك الدنيا كافر كل سلاطين كل لا كل ملوك لا رؤساء نفس الملك على الدنيا ينازعون. اما الله جل وعلا فانه يقول انا الملك ولا احد ينازعه سبحانه وتعالى، هذا دليل على عظمته جل وعلا على الملك. ثم يقول أين الجبارون، أين المتكبرون، هذا تحدي منه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يتجبرون في الدنيا. والجبارون جمع جبار، والمراد بالجبار المتعالي على الناس بالقهر، المتعالي على الناس بالقهر والغلبة والظلم والبطش، هذا الجبار ألقي في جهنم كل جبار عنيد،

فيه بيان كيفية هذه المخلوقات، وأن بعضها فوق بعض، الأرض أولا ثم السماء ثم الكرسي ثم البحر ثم العرش، وأن العرش هو أعظم هذه المخلوقات. تابعا أو ثالثا ثالثا فيها أن الكرسي غير العرش، فيها أن الكرسي غير العرش، وأنه مخلوق مستقل ردا على من زعم أنه هو العرش أو أن المراد به العلم. تاسعا بهذه النصوص إثبات علو الله على عرشه، إثبات علو الله على عرشه، ردا على الجهمية والمعتزلة والشاعرة ونفاة العلو الذين ينفون علو الله على عرشه. عاشرا فيها إثبات إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأنه لا تخفى عليه أعمال عباده صغيرها وكبيرها. هذه عشرة فيها وجود إفراد الله تعالى بالعباد، يا دليل على توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعباد، لأنه إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة، إذا كانت هذه المخلوقات العظيمة حقيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى وصغيرة بالنسبة إليه، وأنه يتصرف فيها جل وعلا ويعلم ما يجري فيها وما يكون فيها، فهو مستحق للعبادة، ففيه إفراد الله جل وعلا بالعبادة وبطلان عبادة من سوى ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وبهذا انتهى هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم بذلك، الله أعلم. هذا يحتاج إلى دليل. العرش ليس مصورا على الأرض كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العرشية. العرش شخص الله يقال، ليس هو مصور وإنما هو مقدر كما في الحديث القبة على المخلوقات. نعم. على كل حال نحن ما نتكلم بهذه الامور الا بدليل، لان هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله حسب النصوص. نعم. Thank you. ذلك الرب السؤال الله يعني. الرواية مستدى صالح رواية واحدة فقط، أما بقية هذه الناس فليس هي كلها، بل الذي في صحيح البخاري صحيح مسلم جميع رواياته ليس هي كلها، إنما فيها أعلى ما فيها خمس والثلاثة داخلة، ثلاثة داخلة في الخمس، ثلاثة رواية ثلاثة داخلة في الخمس. قبل الرواية الثانية تحتاج إلى أحاديث كلها وروايات على أنها خمس. لا في إشكال إن شاء الله، إذا حصل إشكال في رواية رجع للروايات الثالثة، قول الروايات رجع من القول الروايات. نعم اقرأ. نعم وساوس لا تمر ما دام انه وسواس في النفس يدفعه بالاستعانه لله من الشيطان ويترك هذا الشيء على الهادي على الوسواس يضره، لانه لا يعلم صفات الله جل وعلا الا هو. فنحن لا يكفينا ان نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند النصوص، وما قرا من وساوس فاننا لا نرفضه ونستعيذ بالله منه ولا نرفضه. الشيطان يوسوس وساوس كثيره، حتى انه يقول للانسان من خلق الله، ورد الحديث هذا. فاذا وجد الانسان هذا يقطع هذا الشيء ويقول امنت بالله كفرت بالنبي امنيا. نعم، اما اذا استرسل الانسان مع الانسان فانها تزيد عليه، واذا تكلم بها فانه يؤاخذ بها يفسد عليه. فليحذر المسلم من هذه الامور. نعم، ولينتهي حيث انتهى في النصوص. الله اعلم حديث الافعال ما ذكره المؤلف التلبخ فيه. نعم الله جل وعلا اكبر واعظم من كل شيء، ربك من العرش اكبر واعظم من كل شيء، كل المخلوقات بالنسبه اليه فلا شيء. نعم نعم كلنا هذا وكلنا في هذا وكلنا رب المكافح المسيرة يعني في الأقدام والأحلام، لأن هذا هو المعروف في عهده صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في بعض الروايات 73 عاما، قالوا اختلاف الروايات من أجل اختلاف السير، لأن السير بعض السريح وبعضها بطيء، السير البعيد مثلا أسرع من سير الأحلام. الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يخبر عن هذا وتارة يخبر عن هذا، اختلاف السير. كما جاء في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وفي آية الإعلامية تنزيل الحجة يقول سبحانه وتعالى يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه الا لا تعرجون. فهذا والله اعلم خلاف الشيخ خلاف الشيخ. نعم. لا ندخل في هذه التفاصيل والماء والعرش والسماوات كلها مخلوقة لله، هو على كل شيء قدير. الذي بين السماء والأرض بينه الرسول صلى الله عليه وسلم 50 عام بين السماء الدنيا وبين الأرض السماء الدنيا 50 عام. وكلام الصحابي يقصد بهذا أن دعوة المظلوم ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، ترتفع إلى الله جل وعلا. نعم. ولم يقصد بيان المسافة، وإنما قصد دعوة المظلوم تفعل إلى الله عز وجل. نعم. ولهذا يقول يقول صلى الله عليه وسلم وفق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. نحن لا نتوقف مع المسلمين، لا نذكر كيفية العرش ولا كيفية الكرسي، وإنما نذكر ما جاء عن النبي. نعم. لا تقرؤون عن النصوص، اللي يقرا عن النصوص يقع في الخطأ، يقع في المحذور، لأنه يتكلم بغير علم، يتكلم ما لم يسلمه الله به. هذه أمور غيبية ما يسعى الإنسان أن يتكلم فيها إلا بنص من القرآن أو من السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتوقف عند هذا. نعم. أنا تأويل، أنا قلنا أن التأويل غير صحيح، تأويل الخطي بالعلم هذا غير صحيح، وإن جاء في بعض كتب التفسير فهو غير صحيح، لأن هذا الحديث يدل على أن الخطي مخلوق، أنه مخلوق، والعلم ليس بمخلوق، العلم ليس بمخلوق. نعم.